وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله لهم، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل. فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهذا التفريق، هذا التفريق بين المسلمين والمجرمين إنما هو لاختلاف أعمالهم، وأعمال المسلمين الطاعات وأعمال المجرمين المعاصي والسيئات. فلما اختلفت أعمال الفريقين اختلفت أحكامهم، والاختلاف هذا بين أهل الإسلام، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين المسلمين والمجرمين، بين الذين عملوا الصالحات وعملوا السيئات في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالمسلم والمؤمن من الأحكام ما ليس للكافر، وأما في الآخرة فيتضح الفرق اتضاحا بينا، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. تبين من هذا أن الاستفهام في قولها أفنجعل أم نجعل أم حسب كل هذا استفهام إنكاري، ينكر الله سبحانه وتعالى على من سوى بين المسلمين والمجرمين، بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، بين المتقين والفجار، بين الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبهذا نعلم أن كل من دعا إلى التسوية بين المسلمين وغيرهم فإنه ساء حكمه وضل سعيه وخالف كتاب ربه سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا. فلا يستوي المؤمنون وغيرهم، لا يستوي المؤمنون وغيرهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فالواجب التفريق كما فرق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا رب غيره. وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها، بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. واضح هذا. نعم. وأما المرتبة الثالثة ألا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. لأن هذا فيه التعطيل لما فرق الله سبحانه وتعالى بينه حتى في الأسماء. أولئك فرقوا بين الطاعة والمعصية في الأحكام فجعلوا الطاعة والمعصية في الحكم واحدا، لكن هؤلاء غيبوا الطاعة والمعصية بالكلية، فالطاعة والعاصي فالطاعة والمعصية عندهم سواء، لا فرق بين فعل هذا وفعل هذا، هذا متعبد متقرب وهذا متعبد المتقرب، العاصي يتقرب إلى الله عز وجل، والطائع يتقرب لله عز وجل، وكل هؤلاء شيء واحد لا فرق بين هذا وهذا. هؤلاء في غاية الإلحاد والكفر والتعطيل لرب العالمين. يبين الشيخ رحمه الله ضلال هؤلاء وكفرهم فيقول: فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان، فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم، هذه الآيات كلها واضحة في الرد على هؤلاء المبطلين الذين جعلوا الكون والوجود واحد، فإن الله سبحانه وتعالى ميز بين أوليائه وأعدائه وأوجب الفضل والرحمة لمن أطاعه والعقوبة وسوء المنقلب لمن عاداه وعطل شرعه، وفرض على أهل الإيمان التأسي بإبراهيم عليه السلام في البراءة من أهل الشرك والكفر والإلحاد. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي إنا نتخلى وننفصل ونجانبكم ونجانب ما تعتقدونه وتعملونه. وهؤلاء على نقيض هذا، فالكل عندهم واحد، الطائع والعاصي على حد سواء. واسمع إلى ما قاله مصنفهم: وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك، يقول فيها: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. يعني أنه هو المصلي وهو المصلى له وهو العبد وهو الرب، لخبط الله أن عليها وحده، وهو من أعظم من جمل وحسن عقيدة هؤلاء، حيث أنشأ القصائد وألف المؤلفات، وهو شاعر من الشعراء في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع، ألف مؤلفات كثيرة يدعو فيه إلى هذه الضلالة الكبيرة، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. انظر إلى خاتمته بعد قليل. نعم، إلى أن قال: ما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادي أجابت من دعاني ولبتي. الحمد لله. إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فإنه كان خاتمة سيئة. يقول هذه الأبيات لما عاين نزول ملائكة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية فيما يظهر والعلم عند الله، لأنه تفاجأ بنزول هؤلاء، فيقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت من نزول هؤلاء فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. نعم. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله بقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. الآن الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من هذا الكلام الفارغ الذي ذكره هذا المخرف انتقل رحمه الله إلى بيان بطلان هذه العقيدة، وأنه لا يمكن أن يسوى الرب جل وعلا بغيره، بل الله سبحانه وتعالى رب كل شيء وكل ما سواه مربوب له مخلوق. يقول رحمه الله: وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحانه وبحمده. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر. وهذه الأحاديث كلها تبين ربوبية الله جل وعلا لمن في السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى المعبود لمن في السماوات ومن في الأرض، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. وهذه الأسماء الأربع التي تضمنها حديث الإمام مسلم الذي فيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك دونك شيء، هذه الأربعة أسماء يثبت بها لله سبحانه وتعالى الإحاطة الزمانية والمكانية. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فيها في هذين الاسمين إحاطته سبحانه وتعالى زمانا، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا فيه الإحاطة المكانية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن كل اسمين من هذين الاسماء من هذه الأسماء لا يتم معناه ولا وجه الكمال فيه إلا بالآخر، ولذلك لا يريدان إلا مقترنين، فإنهما لا يريدان في الكتاب والسنة على وجه الانفراد، بل يريدان مقترنين. نعم. ثم قال تعالى: وعلى هذا عبد الظاهر وعبد الباطن الأحسن لا يسمى بهذا الاسم، لأنه لا يظهر الكمال إلا بالمقابل، فيصير عبد الظاهر والباطن، عبد الأول والآخر، أما مجرد الاسم بمفرده لا يظهر به الكمال. نعم. ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق له مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم، فلفظ ما على تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مخترطا بالآخر، كقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فما في هذه الموارد كلها لم تقتضي الاختراق والامتزاج، بل مع تفيد المقارنة والمصاحبة، لكن لا على وجه الامتزاج والاختراق. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم لا يدل بوجه من الوجوه على أنه سبحانه وتعالى مختلط بخلقه، فهو سبحانه وتعالى بائن مستوي على عرش بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا وليس هو في شيء من خلقه سبحانه وتعالى. والآية دالة على هذا دلالة واضحة. الآن الشيخ رحمه الله يقرر ذلك أيضا من وجه آخر. المهم أن مع في لغة العرب، أن مع في لغة العرب تدل على المقارنة والمصاحبة، هذا ما تدل عليه هذه الكلمة، ولا يلزم منها الامتزاج والاختلاط. وشواهد هذا في قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والكون مع الصادقين لا يلزم أن يختلط بهم ويمتزج، بل هو معهم وإن كان متميزا عنهم في ذاته. وكذلك قوله محمد رسول الله والذين معه واضح في عدم الامتزاج، فرسول الله غير الصحابة، وقوله معه يشمل أيضا من بعده ممن سلك سبيله صلى الله عليه وسلم وسار على طريقه. نعم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآيات، يعني هذه أنواع المعية التي في القرآن، المعية في القرآن، المعية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي تشمل جميع المخلوقات أو جميع الخلق، والمعية الخاصة هي التي اختص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه، هذا الفرق بينهم. نعم. فالمعية العامة يقول فالعامة هي في هذه الآية، فالعامة في هذه الآية وفي آية مجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، افتتحها بالعلم وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. فالفاتحة والخاتمة كلها في ذكر العلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه. وهذا ليس من التحريف ولا من التأويل الباطل المذموم، بل هو بيان لمعنى المعية التي دلت عليها الآية، خلافا لما يسلكه المبطلون من أهل الكلام الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقتصرون في كثير من الصفات فيما يثبتونه منها على ذكر اللوازم. وهنا فسر المعية بمقتضاها وحكمها، والسبب في هذا أن الآية دالة على هذا المقتضى والحكم، ولا يعني هذا تعطيل الصفة، فهم لا يعطلون هذه الصفة عن الله عز وجل، لكن لما شاع المعنى الباطل وخشي المعنى السيء فسر بعض السلف رحمهم الله المعية بمقتضاها وحكمه. نعم. فمعنى هو معهم بعلمه يشمل أيضا أنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأنه قادر عليهم، وأنه مهيمن عليهم جل وعلا، كل هذا من مقتضيات المعية العامة ومن أحكامها. طيب، وأما المعية الخاصة؟ وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. معنى المعية الخاصة هي، نعم عرفنا المعية الخاصة هي ما يختص الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه، يذكرها الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه كما قال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وارى لموسى وهارون، ويذكرها كثيرا صفات كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتطلق هذه المعية لأشخاص وتطلق أيضا في حق أوصاف، والمراد أن الله سبحانه وتعالى خصهم وزادهم فضلا بمعية خاصة تقتضي التأييد والرعاية والعناية والنصر والتثبيت وما إلى ذلك من المعاني الخاصة. نعم. وهي غير المعية العامة. طيب. نعم. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. هذا فيها أيضا انتقال إلى رد استدلالهم ببعض الأدلة التي يجعلونها حجة لهم فيما ذهبوا إليه من الباطل. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال هو إله من في السماء من في السماوات وإله من في الأرض، وهذا واضح ولا إشكال فيه. وليس المراد أنه بذاته في السماء والأرض، بل المعنى أن عبوديته في السماء والأرض، ولا إشكال في هذا، فهو رب السماوات والأرض، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، هو معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض. فليس المراد أنه بذاته جل وعلا في السماء والأرض، بل المعنى المقصود أن عبوديته سبحانه وتعالى في السماء والأرض. وقوله وله المثل الأعلى، أي له الصفة الكاملة وما يلزم من تلك الصفة، له الصفة الكاملة أي أن له الصفات الكاملة، وله في تلك الصفات أعلاها وأكملها، وله مقتضى تلك الصفات من وجوب إفراده بالعبادة، فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في قلوب عباده من التعظيم والإجلال والعبادة والإقبال. فقوله له المثل الأعلى يثبت أمورا، يثبت أن له الصفات، أن له الصفات العليا الكاملة، وأن له في كل صفة أعلى، وأن له مقتضيات تلك الصفات. هذا ما يفيده قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. يقول وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أيضا هذه تدل على ما دل عليه الآيات السابقات، وهو الله أي وهو الإله، لأن الله مشتق من الإله، والمقصود وهو المعبود كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض، أي أن عبادته في السماوات وفي الأرض. فكل من في السماوات ومن في الأرض عبد له، إما أمرا واختيارا وإما قدرا وكونا، فلا خروج لأحد في السماوات والأرض عن العبودية لله سبحانه وتعالى. وبهذا يبطل ما يستدلون به في هذه الآيات من أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. ومما يبطل هذا أيضا ما أجمع عليه سلف الأمة، ولذلك قال رحمه الله وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى باين من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده. يعني له من الصفات أكملها، فمعنى الصمد هو الذي كملت له صفات الكمال. هذا مفاد ومقتضى ما فسر به ابن عباس رضي الله عنه هذا الاسم الكريم الذي هو من جوامع الأسماء. فمعنى الصمد يعني الذي له صفات الكمال، بل له من صفات الكمال أكملها سبحانه وتعالى. وقال وقال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له. وهذا قول أكثر المتقدمين من الصحابة والتابعين، فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، وذلك أن معنى الصمد في اللغة الاجتماع والانضمام وعدم التجويف، ففسروه بمقتضاه في اللغة. طيب، والأحد؟ والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثيل له. وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. تكلمنا على معنى الصمد وأنه هو المتصف بصفات الكمال، وله من كل صفة من هذه الصفات كمالها، وله من كل صفة من هذه الصفات كمالها، وهو الذي يدل عليه كلام ابن عباس رضي الله عنه. أما قول ابن مسعود هو الذي لا جوف له، فهذا أيضا صحيح، وهو الذي يقوله أكثر السلف. ومن معاني هذا أيضا مما ذكره السلف في معنى الصمد الذي تنزل به الحاجات، وهو ثالث المعاني، الذي تنزل به الحاجات، فالعباد ينزلون حاجاتهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا عليه أكثر المتأخرين، وكلا المعنيين صحيح، ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ونقل عن غير واحد من السلف، وما ذكره المتأخرون أو ما رجحه المتأخرون وقاله بعض المتقدمين من أنه الذي تنزل به الحاجات، كل هذا معناه صحيح. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي لا جوف له، لا يلزم عليه لازم باطل ولا فيه إشكال، بل هو سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء، فقوله هو الذي لا جوف له لكمال غناه سبحانه وتعالى. يقول: فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال، وهذا واضح، ونفي النقائص عنه. واسمه الأحد يتضمن اتصافه أنه لا مثيل له، فخلص من هذين الاسمين، من اجتماع هذين الاسمين، أن الرب سبحانه وتعالى له صفات الكمال كلها، وله أعلاها من كل صفة أعلاها، وأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير ولا سمي له في هذه الأسماء، وأنه منزه عن صفات العيب والنقص. كل هذا أفاده مجموع هذين الاسمين، ولذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن كما جاء في أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن هذين الاسمين لم يذكرا في غير هذه السورة، الأحد والصمد، لأنهما اختصت بهما هذه السورة دون غيرها من السور. نعم. فصل: وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. هذا كله داخل في قوله تعالى له الخلق، كل ما تقدم في قوله فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. كل هذا بيان لمعنى قوله تعالى له الخلق، فكل شيء في الكون صادر عن قوله تعالى له الخلق، فكل خلق في الكون وكل واقع في الكون داخل تحت هذه الآية. فقوله له الخلق يشمل جميع الحقائق الخلقية القدرية الكونية، واضح؟ جميع الحقائق الخلقية القدرية الكونية داخلة تحت قوله تعالى له الخلق. وبهذا نعلم أن معنى له الخلق فيه إثبات المشيئة الكونية التي تشمل كل موجود في الكون، فكل ما في الكون فهو بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني فهو قوله تعالى والأمر، أي له الأمر جل وعلا. والأمر هنا يشمل كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع والأديان، فالأمر هو دينه وشريعته، فدينه جل وعلا وشريعته التي أنزلها على رسله كلها تدخل في قوله له الأمر سبحانه وتعالى. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر، والأمر كذلك الخلق غير الأمر، بينهما فرق. فالخلق لا بد أن يقع ولا يتعلق بالمحبة، بل كل ما في الكون من واقع فهو من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الأمر فهو شرعه ودينه، قد يقع وقد لا يقع، هذا واحد. الثاني الفرق بين الخلق والأمر أن الأمر يتعلق بالمحبة، يعني بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وبهذين الفرقين يتبين لك الفرق بين الحقائق الشرعية الأمرية الدينية وبين الحقائق الخلقية القدرية الكونية. الفرق الثاني أن الأمر يتعلق بالمحبة والرضا، وأما الخلق فإنه لا يتعلق بالمحبة والرضا، بل يخلق ما لا يحب جل وعلا كما ستبين من بقية هذا الفصل. لكن هذا هو الفارق والمميز بين الحقائق الأمرية الدينية وبين الحقائق الخلقية الكونية، واضح؟ نعم. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، هذا القسم الثاني، هذا بيان قوله والأمر. نعم. وهو سبحانه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الشرك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك، فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبين المؤلف رحمه الله أن الأمر يتعلق بالمحبوبات وذلك بطلبها والأمر بها، ويتعلق بالمكروهات المبغوضات وذلك بالنهي عنها والمنع. فالأمر يتعلق بأمرين أو يتعلق بشيئين، يتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى وتعلقه به طلبا وأمرا، ويتعلق بما يكرهه ويبغضه ووجه تعلقه أنه ينهى عنه ويمنع منه. نعم. وذكر هنا أن أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك، ولا إشكال في هذا، فأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. ودل هذا على أن الله سبحانه وتعالى في الإرادة الدينية يميز بين ما يحب فيطلبه وبين ما يبغض ويكره فينهى عنه ويمنعه. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه كما قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقتير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير حق وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. طيب، هذا في بيان أن المأمورات يحبها الله سبحانه وتعالى، وأن المنهيات يبغضها ويكرهها، وهذا خلاف ما عليه الحال في الخلق، فإنه يكون ولا علاقة له بمحبة الله عز وجل، يعني من حيث الوقوع لا علاقة له بمحبة الله عز وجل وبغضه وكرهه، فما قضى أن يكون فإنه كائن، سواء كان من محبوباته أو لم يكن من محبوباته. هذا ما أراد الشيخ رحمه الله بيانه في قوله: أمر سبحانه بالعدل والإحسان، ثم قال: وهو يكره ما نهى عنه، يبين أن الإرادة الشرعية الأمرية الدينية تتعلق بإيش؟ بإيش يا أخواني؟ بالمحبة. نعم. والعبد مأمور، وهذا مع وضوحه وسهولته وبساطته ونصاعته من حيث دلالة الأدلة عليه، إلا أنه ملتبس على أهل الكلام التباسا عظيما، فهم يخلطون بين الخلق والأمر ويجعلون الوقوع دليل المحبة كما سيتبين من كلام الشيخ رحمه الله. فأحمد الله أن الله يسر بيان ذلك لك، لأنه هذا مزلق وخطر في باب القدر، يعني من هوى في هذا الأمر وضل فإنه لم يحقق الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغال على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. انتبه لهذه الفائدة المهمة العزيزة في قول الشيخ رحمه الله: والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، دائما من حيث الوقت، دائما من حيث الحال، دائما من حيث الوقت، أي منذ جريان تكليف قلم التكليف عليه إلى أن يموت، فهو مطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يخلو أن يكون مقصرا أو واقعا في معصية. كل ابن آدم خطاء، إما أن يقصر في واجب أو يقع في محرم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك التوبة تتميز عن غيرها من العبادات أنها دائمة مستمرة يطالب بها الإنسان في كل حين ووقت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالخطاب فيها لأهل الإيمان، فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا الأمر وأن يعتني به وأن يكون منه على بال، لأن بعض الناس يغتر بكثرة ما يشتغل به من الصالحات ويغفل عن أنه في تقصير دائم مهما كان، لا يوفي حق الله عز وجل من جهة العبادة ومن جهة القيام بالواجب ومن جهة ترك المحرم. يعني هو إذا سلم من ترك المحرمات فإنه لم يأتي بالواجبات على الوجه الذي طلب منه، فهو لهذا محتاج دائما إلى التوبة والاستغفار. وانظر إلى شدة تأثر القلب، مهما كان صاحب القلب مجتهدا في الطاعة إلا أن القلب شديد التأثر، إلا أن القلب شديد التأثر يبدو عليه الأثر سريعا لكن لا يدركه كل أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلب، والغيل غشاوة رقيقة، هي أخف ما يكون مما يعتري القلب من الغشاوات، ومع ذلك تصيب قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما طريق التخلص منها ومن آثارها؟ ما طريق السلامة من هذا الغيل؟ قال صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فيدل هذا على أن الإنسان محتاج إلى كثرة التوبة وإلى كثرة الاستغفار. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الخلق لرب، لم يقم أحد صلى الله عليه وسلم مقامه لا من الأولين ولا من الآخرين، ومع ذلك يحتاج إلى استغفار، فغيره من أهل الذنوب والسيئات من باب أولى. فينبغي للمؤمن أن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه في جميع أحواله وأوقاته، وإذا صدق فإن الله سبحانه وتعالى سيجلو ما ينزل بقلبه من الغشاوة الدقيق منها والجليل الرقيق والغليظ. لكن استحضر هذا، إنه ليغان على قلب، أي ينزل به الغيل، والغيل ما هو؟ غشاوة رقيقة، هي أدق وأرق ما يكون من الغشاوة التي تصيب القلب. مع كثرة ذكره لم يذكر أحد رب العالمين كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دائم الذكر من أن قال الله له قم فأنذر إلى أن توفاه الله، ومع ذلك لم يسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المشكلة في عدم شعورنا بهذا أنه ما لجرح بميت إيلاب، إذا توالى على القلب المنغصات والمكدرات والشواغل أصبح ينزل به القليل والكثير، الدقيق والجليل، الصغير والكبير، وهو لا يشعر. فلا بد أن يكون إنسان دائما مراقبة لقلبه، دائما عناية به، يستعين الله عز وجل على إصلاح وعلى إزالة ما يعني